صلوا على النبي محمد. هي حياة الروح أغيث فتاة مجروحة من هر اللظايا من في تسفع ليل أنيل مرادي بجاهك الرافي. يا حياة Oh, نور.